بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ جميعا الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفقيد الحاج عبد اللطيف عبد الحي غريم ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آية بينات من كتاب الله يقرها علينا علم من علماء القرآن الكريم جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي القارئ والمقيم بطاروس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وخزنتها سلام عليكم طبتم سلام وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نسبا ومن الجنة حيث نشاء وترى الملائكة خافين من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي تنزيل الكتاب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به

وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله.